بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا توضأ الإنسان ثم رأى حائلا على يده أو كفه أو وجهه يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وشك في أن هذا الحائل كان قبل الوضوء أو أن هذا الحائل بعد الوضوء، فلا يدري، تارة يعلم بوجود الحائل قبل الصلاة، يعني بعد أن توضأ وقبل أن يصلي التفت إلى وجود الحائل، فهنا لا يبني على صحة وضوئه، عليه أن يزيل الحائل ثم يعيد الوضوء. أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة، بعد أن فرغ من الصلاة رأى الحائل وشك أنه كان أثناء الوضوء أم لم يكن أثناء الوضوء، يبني على صحة صلاته. أما بالنسبة للوضوء، إذا احتمل أنه التفت إلى هذا الحائل قبل الوضوء فلم يجده فتوضأ، هنا يمكن أن يبني على صحة وضوئه، فلا يحتاج إلى وضوء للصلوات الآتية. أما إذا لم يحتمل ذلك، يعني يقطع بأنه كان غافلا أثناء الوضوء، قطعا هو كان غافل عن مسألة الحائل، هنا على رأي السيد الخوئي قدس سره لا يبني على صحة وضوئه، بل لا بد من إعادة الوضوء للصلوات الآتية. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كرام كرام بأرض الغاضرية عرسوا، فطابت بهم أرجاء تلك المنازل. أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها، وأعشب من أكنافها كل ماحل. ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آملي. فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة، وأكرموا وأكرم من يبكى له بالمحافل. أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب فضائل. أعزيك فيهم يا لك الخير، إنهم مشوا للقاء الموت مشية عاجلين. عادت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التنايا تنايا يا ولي متى يا ذل قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنف المجايا المجايا يا دليل نعمت بهم نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبايا في القبايا يا إلي ينصار ما من ذاياب عن مهجة الزهراء والأرواح راحت الترايا من على الغبرايا قالوا فدا لك من ذبح 70 مرة أمر علينا نقوم يا نسل الميامين الله لمساعد ما بقى سبعين ما ظلي من السبعين وظليت مفرد بين مختال وجاح أنا ما بينهم كالطير مكسور الجناح أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في حجية العقل وفي انقسام العقل إلى عقل فطري وعقل جمعي نجي إلى المحور الأول الفلاسفة يقسمون العقل إلى قسمين عقل نظري وعقل عملي العقل وظيفته الإدراك إدراك الأشياء لكن الأشياء المدركة تارة تكون نظرية وتارة تكون سلوكية إذا أدرك العقل القضايا النظرية هذا يسمى بالعقل النظري يعني العقل مثلا يدرك 4 + 4 = 8، هذه مسألة نظرية. العقل يدرك أن الله موجود، مسألة نظرية. العقل يدرك أن النبي محمدا، معصوم، هذه هم قضية نظرية، هذا يسمى عقل نظري. وهناك قضايا سلوكية عملية يسمى إدراكها بالعقل العملي. مثلا العدل شيء جميل، الظلم شيء قبيح، الصدق عمل جميل، الكذب عمل قبيح، الأمانة أمر جميل، الخيانة أمر قبيح. هذه قضايا سلوكية، قضايا عملية، فما يدركها يسمى بالعقل العملي. العقل سواء كان نظريا أو عمليا بكلا قسميه، العقل له المرجعية الأولى. شنو معنى له المرجعية الأولى؟ يعني العقل حجة الحجج ودليل الأدلة. جميع الأدلة ترجع إلى العقل، جميع الحجج ترجع إلى العقل. العقل له المرجعية الأولى فوق كل الحجج، وله الحجية الأولى فوق كل الأدلة. كيف؟ شنو معنى هذا الكلام؟ هذا على مستوى العقل النظري وعلى مستوى العقل العملي. هلا أضرب لك أمثلة. عندما نأتي على مستوى العقل النظري، جميع الحجج حجيتها اكتسابية، حجيتها مكتسبة، إلا العقل فإن حجيته ذاتية له، ليست مكتسبة من شيء آخر. جميع ما نفرضه حجة، جميع ما نعتبره دليلا، جميع ما نعتبره برهانا، حجيته اكتسابية. عندما تقول هذا الشيء حجة، حجيته اكتسابية، هذا الشيء دليل، دليليته اكتسابية. جميع الأدلة دليليتها مكتسبة من العقل، إلا العقل فإن دليليته ذاتية له، ليست مكتسبة من شيء آخر. مثلا عندما نحتج بكلام الله، أكو أعظم شيء من كلام الله؟ وما أكو أعظم من كلام الله؟ عندما نحتج بكلام الله، يعني مثلا يأتي الفقيه يقرأ الآية المباركة، وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فقيه من يقرأ الآية يقول هذه الآية حجة على حرمة الربا، هذه الآية دليل واضح، حجة واضحة على حرمة الربا، الربا محرم بشتى أنواعه وأشكاله. هنا نطرح سؤال، حجية الآية، حجية القرآن، هذه حجية ذاتية أو حجية مكتسبة؟ حجية مكتسبة. حتى القرآن كلام الله الذي هو أعلى من كل كلام، وخطاب الله الذي هو أسمى من كل خطاب، حجيته حجية اكتسابية، حجية مكتسبة من العقل. لولا العقل لما كان لكلام الله أي حجية. كيف؟ يعني أنت من تجي تقول هذه الآية حجة أو القرآن حجة، هنا يطرح عليك سؤال، من أين صار القرآن حجة؟ كيف أصبح القرآن حجة؟ كيف أصبحت الآية القرآنية حجة؟ ما لم ترجع ذلك إلى قضية عقلية لا يكون القرآن حجة. ما لم ترجع ذلك إلى حكم عقلي لا يكون القرآن حجة. حجية القرآن ترجع لقضية عقلية وإلا لا تكون حجة. كيف؟ تجي أنت تصوغها بقضية عقلية، تقول القرآن كلام الخالق، والخالق أعرف بمصالح عباده من خلقه، وخلقهم هو أعرف بمصالحهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله الخالق والخالق أعرف بمصالح خلقه من خلقه، إذن خطاب الخالق في حق خلقه حجة. إذن أنت أرجعت القضية إلى قضية عقلية، لو لم ترجعها إلى قضية عقلية ما كانت الآية حجة. حجية الآية حجية مكتسبة من حجية العقل، لولا أن العقل أدرك أن الآية كلام الخالق، وأدرك أن خطاب أن الخالق أعرف بمصالح عباده من خلقه، لولا أن العقل أدرك ذلك لما حكم العقل بحجية خطاب الخالق. إذن حجية خطاب الله، حجية كلام الله الذي هو أسمى من كل كلام، مع ذلك حجيته مكتسبة، حجيته ترجع إلى قضية عقلية، ولولا حجية العقل لما كان كلام الخالق حجة. وكيف يكون كلام الخالق حجة من دون العقل والحال؟ لولا العقل لما أثبتنا وجود الخالق. يعني إحنا إذا نغلف العقل نقول لا العقل خلي يسكت، زين كيف نثبت وجود الخالق؟ إثبات وجود الخالق، إثبات نبوة النبي، إثبات جميع هذه القضايا لولا حكم العقل لما ثبتت. فالمرجعية الأولى للعقل، حجية كل حجة حجية اكتسابية إلا العقل، فإن حجيته لا تكتسب من شيء آخر، حجيته ذاتية له، ولذلك هو المرجع. نجي على مستوى العقل العملي. على مستوى العقل العملي هناك بحث في علم الكلام، هذا البحث أن أفعال الله تبارك وتعالى، الله له أفعال، له صفات وله أفعال، له صفات أنه قادر عالم حي تبارك وتعالى، وله أفعال خلق ورزق ورحمة وإعطاء، هذا أفعاله، له صفات وله أفعال. أفعال الله تبارك وتعالى ما هو الميزان فيها؟ هل الميزان في أفعال الله هو الملكية، أو الميزان في أفعال الله الحسن والقبح العقليان؟ هذا بحث في علم الكلام. فلأضرب لك مثال يتبين موضوع هذا البحث ومعقد هذا البحث. يعني الآن إذا افترضنا أن هناك مجاهدا في سبيل الله، هذا المجاهد بذل دمه في سبيل الله ومات شهيدا، هل يجوز لله أن يدخل هذا المجاهد نار جهنم؟ مشكلة. هذا عمل، احنا قاعدين الآن نتحدث عن فعل من أفعال الله، هل يجوز على الله أن يدخل هذا المجاهد الذي بذل نفسه قربانا في سبيل الله تبارك وتعالى، هل يجوز على الله أن يدخله نار جهنم أم لا؟ العاصي يمكن أن يدخل الجنة، إنسان عاصي أسرف في الذنوب أسرف في المعاصي يمكن أن يشمله الله تبارك وتعالى بعفوه ورحمته. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المذنب المسرف في المعاصي والذنوب يمكن أن تشمله رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، يمكن ذلك. لكن الكلام بالعكس، هذا المجاهد في سبيل الله الذي بذل نفسه قربانا لله هل يمكن أن يدخل النار؟ يعني يجوز على الله أن يدخله النار أم لا؟ هنا عندنا نظريتان وميزانان. النظرية الأولى نظرية الأشاعرة، والميزان عندهم ميزان الملكية. ما معنى ميزان الملكية؟ يقول لك بل شنو المانع يعني؟ قل الله يريد يدخل الجنة يدخل النار كيف؟ حتى لو كان مجاهد في سبيل الله، حتى لو بدل عمره كله في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله هو المالك الحقيقي، والمالك يتصرف في ملكه بحسب ما يريد. هذا المجاهد ملك لله، بما أن هذا المجاهد الشهيد ملك لله فللمالك أن يتصرف في ملكه بما يريد. يأخذ هذا المجاهد يضعه في النار كيف؟ ملكه، الشهيد ملكه والنار ملكه، وهو يتصرف في ملكه بما يريد. أودع هذا المملوك فيما هو ملك له ألا وهو نار جهنم. حتى عمل المجاهد، الآن المجاهد شنو شو سوى؟ هو بدل نفسه غير في سبيل الله، فنفسه هي ملك لله، عمله هم ملك لله، كل ما نضع أيدينا عليه فهو ملك لله، لأن كلها وجود والوجود مخلوق لله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ إذن بما أن هذا المجاهد وعمله ونفسه وما صنع كله مخلوق لله، كله وجود مفاض من قبل الله، والوجود مملوك لله، فللمالك أن يتصرف في ملكه بما يريد، وليس للعقل أن يعترض. أصلا مو شأن العقل، أصلا مو من حق العقل أن يعترض ويقول يا أيها المالك كيف قاعد تتصرف أنت في ملكك؟ هو ملكي. وليس للعقل أن يعترض ويقول لا يجوز إدخال المجاهد الذي بذل نفسه لله في نار جهنم. لا يجوز للعقل أن يعترض. لماذا؟ لأن العقل أيضا هو شنو؟ مملوك لله. رجعنا للمملوكية، الميزان هو الملكية بعد. العقل أيضا مملوك لله، بما أن العقل مملوك لله فليس للمملوك أن يحكم في أفعال المالك. هذا العقل مملوك، كيف يصح للمملوك أن يتحكم في أفعال المالك؟ كيف يصح لهذا العقل المملوك أن يضع قانونا لمالكه وهو الله عز وجل، فيجوز له بعض الأمور ويحرم عليه بعض الأمور؟ المملوك لا مولوية له على مالكه حتى يقرر لمالكه قانونا فيما يجوز وما لا يجوز وما يصح وما لا يصح. ترى المسألة مسألة ملكية، هذا نظرية الأشعرية. نظرية الإمامية وبعض المذاهب الإسلامية أيضا تقول بنظرية الإمامية أنه لا يجوز، لا يجوز على الله أن يدخل هذا المطيع إلى النار. يمكن أن يدخل العاصي الجنة بعفوه ورحمته، لكن المطيع يدخله النار لا. يجي إلى النبي محمد صفوة الخلق قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. يجي إلى النبي محمد هذا الصفوة المنتقاة المنتخبة يدخله النار يصير؟ لا لا يمكن. ليش؟ لأمرين التفت إليهما. الأمر الأول أننا لو خلينا والعنوان الأولي صح أنت كما تقول كل الوجود مملوك لله وللمالك أن يتصرف في ملكه بما يريد، الشهيد ملكه، النبي ملكه، العقل ملكه، والمالك يتصرف في ملكه بما يريد. لو خلينا نحن والعنوان الأولي لقلنا بما تقول، ولكن هناك عنوان ثانوي وقف دون هذه المقالة، وهي أن الله تعهد والتزم على نفسه بأن يدخل المطيع الجنة وأن يدخل المجاهد الجنة. هو التزم على نفسه، هو ألزم نفسه، هو الذي ألزم نفسه بنفسه، العقل لا يلزمه، هو الذي ألزم نفسه تبارك وتعالى. يعني الإلزام جاء من قبله تبارك وتعالى، لم يجئ من منطقة أخرى، لم يجئ من موقع آخر، جاء منه تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. بعد أن ألزم نفسه تبارك وتعالى بإدخال المجاهد إلى الجنة وإدخال المطيع إلى الجنة، قال العقل بعد ذلك لا يجوز على الله أن يدخل المجاهد إلى النار لأنه خلف العهد، وخلف العهد قبيح، والقبيح لا يصدر من الإنسان، فكيف يصدر من الحكيم المطلق تبارك وتعالى؟ إذن إحنا لو جينا بالعنوان الأولي صح لنا أن نقول للمالك أن يتصرف في ملكه بما يريد، أما إذا جئنا للعنوان الثاني وعنوان خلف العهد، إدخال المطيع إلى النار خلف العهد، إدخال المجاهد إلى النار خلف العهد، وخلف العهد قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم المحدود وهو الإنسان، فكيف يصدر من الحكيم المطلق الذي لا حد لحكمته تبارك وتعالى؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ننجل نحاسب نضع النقاط على الحروف، دقت معي، من الذي قال بأن العقل والمجاهد مملوك وليس للمملوك أن يتصرف في أفعال مالكه؟ من الذي قرر هذه القضية؟ العقل. إذا رجعنا للعقل، وين رحنا غير العقل؟ رجعنا للعقل مرة أخرى. من الذي قرر أن الوجود مملوك لله وللمالك أن يتصرف في ملكه بما يريد؟ من الذي قرر هذه المقالة؟ من الذي قرر هذه القضية؟ أليس العقل؟ والعقل إذا كان العقل رجعنا للعقل، إذا احنا حكمنا العقل من حيث لا نشعر، احنا جايين نلغي العقل، ألغينا العقل بحكم عقلي، ألغينا العقل بالعقل نفسه. العقل هو الذي أدرك أن الوجود مملوك لله وللمالك أن يتصرف في ملكه بما يريد، هذا رجوع للعقل، رجوع لقضية عقلية يحكم بها العقل، فكيف يلغى العقل بحكم عقلي؟ هذا تناقض، هذا خلف. زين، إذا رجعنا للعقل، بما أن مرجعنا العقل هو الذي حكم بذلك، إذا وصلنا إلى رأس الخيط، وهو هذا العقل نفسه، هذا العقل الذي قرر أن الكون مملوك لله، هو الذي قرر بأن مالكية الله لهذا الكون محدودة بالحكمة ومحدودة بالحسن والقبح. الكون ملكه نعم، ولكن تصرف المالك في ملكه محدود ومؤطر، مؤطر بأي إطار، محدود بأي حد، محدود بحد الحكمة ومحدود بحد الحسن والقبح. فالعقل الذي قرر المالكية هو العقل نفسه الذي قرر إطارا لتصرف المالك في ملكه وحدا لتصرف المالك في ملكه، وهو أن يكون هذا التصرف في إطار الحكمة وفي إطار الحسن والقبح. فالعقل يقول لا يجوز على الله، وإن كان هذا ملكه، لكن لا يجوز على الله، يعني قبيح الصدور منه، أن يدخل المطيع إلى النار ويدخل المجاهد إلى النار، فإن هذا التصرف وإن كان تصرفا للمالك في ملكه، لكن تصرف المالك في ملكه في إطار ما هو حسن وفي إطار ما هو منسجم مع الحكمة الإلهية. إذن بالنتيجة عرفنا أن المرجعية للعقل، عرفنا أن الحجية للعقل، حجية كل الحجج اكتسابية وحجية العقل ذاتية. لذلك ورد عن النبي محمد أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. تأينا من المحور الأول، نجي إلى المحور الثاني. العقل ينقسم إلى قسمين، عقل فطري وعقل جمعي. الحكم العقلي إذا استند إلى برهان يسمى بالعقل الفطري، وإذا استند إلى عامل كمي يسمى بالعقل الجمعي. هل أضرب لك أمثلة؟ يعني الآن العقل يقول هل للمرأة منصب الولاية العامة؟ يعني المرأة ممكن تصير هي ولي أمر المسلمين؟ هل يمكن أن يكون للمرأة منصب الولاية العامة؟ ممكن المرأة تصير وزير، ممكن المرأة تصير مثلا رئيس برلمان، ممكن المرأة تصير أي شيء آخر، لكن هل يمكن أن يكون للمرأة مقام الولاية العامة؟ شرعا طبعا العقل يقول لا. ليش؟ يقول طيب إذا قيادة الأسرة، وهي مجتمع صغير، إذا قيادة الأسرة وهي مجتمع صغير لم تنط القيادة بالمرأة وإنما أنيطت بالرجل، الرجال قوامون على النساء، إذا قيادة الأسرة أنيطت بالرجل فكيف قيادة المجتمع البشري بأكمله؟ زين، النكتة هي واحدة، يعني المرأة كالرجل مكونة من عنصرين، عقل وعاطفة، إلا أن سيطرة القضاء العاطفي على شخصية المرأة عادة، ما نقول كل امرأة لا، سيطرة القضاء العاطفي على شخصية المرأة وسلوك المرأة عادة أقوى من سيطرة القضاء العقلي عليها. لذلك بما أن السيطرة العاطفية أقوى من السيطرة العقلية على تصرفاتها، لذلك أعطيت القيادة التي تحتاج إلى إرادة حازمة وإلى صلابة موقف لم تعطى للمرأة قيادة الأسرة فضلا عن قيادة المجتمع بأسره. إذن هذا حكم عقلي يستند إلى برهان، هذا نسميه عقل فطري. وعندنا عقل جمعي، العقل الجمعي هو اللي يستند إلى عامل كمي ليس إلى عامل كيفي. شلون؟ مثلا أنت تجي الآن تشوف بعض الباحثين يقول لك المرأة غير مؤهلة لأن تكون فيلسوفا، المرأة غير مؤهلة لأن تكون عالم ذرة، المرأة الإحصائيات يعني من تأخذ إحصائيات لأكبر جامعات العالم ترى أن الرجل ما زال متفوق على المرأة في مجال الفلسفة في مجال علم الذرة، الرجل ما زال متفوق. بناء على هذه الإحصائيات يقرر يقول لك لا، المرأة لا تصلح أن تكون فيلسوفا أو عالم ذرة. هذا نسميه عقل جمعي مو عقل فطري، هذا ما يستند إلى برهان، هذا يستند إلى إحصائيات، يستند إلى عامل كمي، ولذلك هذا يسمى عقل جمعي لا قيمة له. ليست المرأة أقل ذكاء من الرجل، بل من الممكن أن المرأة تفوق في بعض المراحل الرجل من حيث الذكاء والقدرة الذهنية. هذا استناد إلى إحصائيات قد تصح في بعض السنين وقد تخطئ في بعض آخر، هذا نسميه عقل جمعي. زين؟ العقل الجمعي، احنا نريد نتحدث بعض الوقت عن العقل الجمعي. جوست ليبون عالم فرنسي من مؤسسي علم النفس الاجتماعي، في كتابه علم النفس الاجتماعي يعرف العقل الجمعي، يقول العقل الجمعي الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة. الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة عقل جمعي. خل أضرب لك مثال، يعني الآن إذا صارت مباراة، ظهر قبل ليلتين صارت مباراة، إذا صارت مباراة بين ناديين زين، وقضى الحكم لأحد الناديين بالفوز، لكن الفريق الآخر اعتبر هذا الحكم ظالما ومجحفا، فنادى شخص من الفريق الآخر يا بني فلان لقد ظلمتم هذا اليوم ظلما كبيرا فاسأروا لأنفسكم، وهبت الناس زين وانقضوا على الملعب وكسروه وخربوا أدواته واعتدوا على الفريق الآخر بالضرب والإهانة. هذا يسمى عقل جمعي، الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة، هذا يسمى بالعقل الجمعي. كمثال واضح في القرآن الكريم للعقل الجمعي احنا نقرأ كل جمعة في سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، هذا عقل جمعي، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذا قامت سوق البيع وقامت سوق التجارة أو قام ميدان اللهو حصل عقل جمعي مرغوب فيه، ينسحب الإنسان من الصلاة ومن القيام إلى تلك الأجواء الأخرى. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. إذن العقل الجمعي الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة. هل هناك أمثلة حية من واقعنا المعاصر للعقل الجمعي؟ نعم، أنا أضرب لك ثلاثة أمثلة، الموضات والعادات والشائعات، هذه كلها تندرج تحت عنوان العقل الجمعي. تجي مثلا إلى الموضات، الفتاة المسلمة المتدينة تجري وراء عالم الموضة من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال غلاف المجلة أو من خلال موقع الإنترنت، الاسترسال وراء الموضة هذا مثال للعقل الجمعي الذي يذمه القرآن الكريم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا الذي يجري وراء الموضة من فتاة أو فتاة، حتى الفتاة يجري وراء الموضة في قصة الشعر، في طريقة اللبس، الجريان وراء الموضة يتنافى مع أصالة القيم. الذي يمتلك أصالة في القيم، والذي يمتلك ثقافة متينة، والذي يمتلك ثقافة عقلانية لا ينجر وراء الموضات ووراء هذا العقل الجمعي الهابط. هذا مثال. المثال الآخر مثال العادات. كثير من مجتمعاتنا مع الأسف تصر على العادات. لماذا؟ لأنها عادة موروثة من الآباء والأجداد، وإن لم يكن لها أصل شرعي وإن لم يكن لها أساس ديني تصر على هذه العادات، لا لشيء إلا لأنها موروثة الآباء والأجداد. القرآن الكريم ينص على ذم هذا العقل الجمعي، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. القرآن والنبي محمد وضع حدا فاصلا في التعامل مع العادات. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا كانت العادة تصب في مصلحة المجتمع، في المصلحة العامة للمجتمع، فهي عادة حسنة، من حقها أن نعظمها، لا لأنها عادة بل لأنها تصب في خدمة المصلحة العامة. وإن كانت عادة سيئة فعلينا نبذها، لا لأننا ننبذ تراث الآباء والأجداد بل لأننا ننبذ ما يضر بالمصلحة العامة للمجتمع. لذلك احنا ماكو مانع ان نكتسب عادات جديدة اذا كانت تصب في المصلحة العامة للمجتمع، وننبذ عادات قديمة اذا كانت تضر بالمصلحة العامة للمجتمع. يعني الان مثلا اضرب لك مثال، هذه مثلا الاحتفال بعيد الميلاد، يعني طفل عمره 9 سنوات 10 سنوات يحتفل بعيد ميلاده، هذه العادة عادة حسنة نكتسبها من الآخرين مع ترشيدها وتهذيبها. يعني بدل الاحتفال بعيد ميلاد الطفل عن طريق عزف الموسيقى أو عن طريق إلقاء الكلمات الباطلة، يحتفل بعيد ميلاد الطفل عن طريق ذكر مدائح ومناقب النبي محمد وأهل بيته. يمكن أن نكتسب هذه العادة ونحسنها ونهذبها لتصبح عادة حسنة، وإذا أصبحت عادة حسنة فهذا تدخل في من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تجي إلى المثل الثالث، الشائعات. مع الأسف كثير من المجتمعات تتأثر بالشائعات، ربما يكون مصدر الشائعة مصدرا مغمورا مجهولا، ومع ذلك تغلب الشائعة على المجتمع فيتأثر بها ويتفاعل بها. وهذه من المزالق الخطرة التي تودي بانتظام الحياة الاجتماعية وتودي بالترابط الاجتماعي، الاسترسال والانزلاق وراء الشائعات. شخص ما عنده شغل، ما عنده فراغ، زين شغلته يصدر شائعات، يصدر مقالات على هذه الجهة، على هذه الجماعة، على هذا الشخص، على ذاك الشخص. هذه من العقل الجمعي المذموم. لاحظوا ما ورد عن النبي محمد من روى على مؤمن رواية يريد بها شينة، شينة يعني إظهاره بمظهر سيء، وهدم مروته ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان. وفي بعض الروايات من روى على مؤمن رواية أقامه الله على تل من النار، تل من النار يوم القيامة، حتى يخرج مما قاله فيه. إذن إحنا عندنا أمثلة واضحة للعقل الجمعي المذموم من الموضات، من العادات، من الشائعات. ما هي طرق التخلص من محاذير ومن سلبيات العقل الجمعي المذموم؟ هناك عدة خطوات أذكرها باختصار. الخطوة الأولى الانفراد الروحي. القرآن الكريم يقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الخطوة الأولى الانفراد الروحي. إذا أردت أن تتخلص من الغوغاء، إذا أردت أن تتخلص من الضوضاء، إذا أردت أن تتخلص من ثقل الشائعات ومن ثقل العادات الفاسدة، انفرد إلى ربك، يعني توجه إلى الله تبارك وتعالى منفردا. هذا الانفراد الروحي الخطوة الأولى للخروج من سيطرة العقل الجمعي المذموم. خطوة ثانية التفكير. فلماذا أعطيت عقلا؟ أعطيت عقلا لكي تحكم عقلك في العادات، في الموروثات، فيما يقوله الآخرون، فيما ينطق به الآخرون، في الموضات، في الشائعات. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنما يتبعون أحسنه لأنهم حركوا عقولهم واستثمروها واستفادوا منها. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، صاحبكم ليس مجنون بل هو رسول، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الخطوة الثالثة التركيز على مصدر الشائعة. انظر إلى مصدر الشائعة، انظر إلى مصدر العقل الجمعي. إذا كان مصدرا نزيها مأمونا فالعقل الجمعي مأمون، وإذا كان مصدرا مريبا فهذه المقالة مريبة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الخطوة الرابعة بناء العقل الجمعي الهادف. عندنا نوعان للعقل الجمعي، عقل جمعي خاسر وعقل جمعي هادف. العقل الجمعي الخاسر هو العقل المبني على الظنون والتخرصات، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. المقالات المبنية على التخرصات، الشائعات المبنية على الظنون، هذا عقل جمعي خاسر. وأما العقل الجمعي الهادف فهو العقل المؤسس على التقوى، العقل المؤسس على الأهداف الإلهية، العقل المؤسس على رضا الله تبارك وتعالى. مثلا من العقل الجمعي الهادف مآتمنا، هذه المآتم عقل جمعي، عقل جمعي هادف. مواكبنا هذه عقل جمعي، عقل جمعي هادف. مآتمنا، مواكبنا، نوحياتنا، كل ذلك من مصادق العقل الجمعي. ولكن لكي يؤتي هذا العقل الجمعي ثمرته وأكله لابد أن يكون عقلا جمعيا هادفا، يعني لابد أن يكون مظهرا لأهداف الحسين، مظهرا لحركة الحسين. مجالسنا مظهر لأهداف الحسين، مواكبنا مظهر لأهداف الحسين، مآتمنا مظهر، شعائرنا مظهر لأهداف الحسين. إذا كانت هذه الشعائر مظهرا لقضية الحسين ومظهرا لأهداف الحسين، كانت عقلا جمعيا هادفا يسير في مسيرة الحسين وفي إطار خط الحسين، ألا وهو خط الإصلاح الذي قسم الأمة الإسلامية إلى قسمين: عقل جمعي خاسر وهو جيش عمر بن سعد المحرض على قتال الحسين، وعقل جمعي هادف وهو جيش الحسين عليه السلام، معسكر الحسين عليه السلام. إذن فبالنتيجة الحسين بقوله إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح، وضع للعقل الجمعي حدوده. فهناك عقل جمعي خاسر وهو العقل الذي يجري وراء بريق المادة ووراء بريق الدنيا، وهناك عقل جمعي هادف وهو الذي يجري وراء هدف الإصلاح، هدف الحسين عليه السلام. والحسين عندما حاول الإعلام الأموي، الإعلام الأموي حاول أن يغطي قضية الحسين، حاول أن يلف قضية الحسين، يصورها بتصوير بدائي: الحسين إنسان خرج لطلب السلطة وقتل، شكوا بيها، مثل أي واحد يخرج لطلب السلطة وما عنده كفاءة لأخذ السلطة يقتل وانتهى الموضوع. حاول الإعلام الأموي أن يشوه قضية الحسين، أن يحجمها، أن يبترها، لكن قضيته خرجت عن الحدود، خرجت عن الحدود المادية وتجاوزت هذا العالم المادي كله، مضافا إلى جهاد زينب، مضافا إلى جهاد زين العابدين، مضافا إلى ذلك كله، فإن كرامات ظهرت لرأس الحسين كانت كفيلا بفضح السلطة الأموية آنذاك. الله تبارك وتعالى أراد أن يدعم قضية الحسين بدعم غير مادي، بدعم يتجاوز عالم المادة، بدعم يتجاوز عالم الحس، بدعم روحي، حتى يعرف الكل أن الحسين قضية إلهية، أن الحسين مجموعة من القيم والمثل تجسدت على أرض كربلاء. وإلا أنت تتصور يعني رأس مفصول عن الجسد، يمكن هذا الرأس يبقى أكثر من 5 أيام ما يتحرك؟ طبيعي، رأس ميت، رأس الميت بعد 4 أيام يتهرى لحمه، يبدأ في الذبول ويبدأ في التلاشي إلى أن يصبح كومة من العظام، إلى أن يصبح جمجمة خالية بمرور الأيام. لكن المؤرخين أجمعوا على أن الرأس بقي 40 يوما حيا طريا. هذه لوحدها كرامة، ما يحتاج إلى شيء آخر. هذا وحدها، هذا إعلام تجاوز عالم المادة، هذا إعلام سماوي ملكوتي تجاوز عالم المادة وأظهر أن الحسين صوت إلهي تجسد وتمثل على أرض كربلاء، رأس مفصول عن الجسد وهو حي بحيويته بطراوته إلى أن رجع إلى الجسد مرة أخرى 40 يوما، مضافا إلى الكرامات الأخرى التي بدت للرأس الشريف يتكلم ويتمتم بين شفتيه. يقول زيد بن أرقم: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تتكلم على رأس الرمح. وأتوا بهذا الرأس إلى بلاد الشام، لما وصلوا إلى قرية من قرى الشام نزلوا في تلك القرية، فلما أرادوا الخروج منها جاءوا للرأس الشريف يحركونه فلم يتحرك، جاء إليه شخصان فلم يتحرك، ثلاثة فلم يتحرك، قالوا: كلموا علي بن الحسين فإنه أعرف بسحر أبيه. أقبلوا إلى الإمام زين العابدين قالوا: ما برأس والدك لا يمكن تحريكه. التفت زين العابدين إلى عمته زينب قال: عم زينب انظري انظري في الصحراء يمينا شمالا لعل لنا طفلة ضايعة. الحسين يدار عياله يدار أطفاله حيا وميتا. أقبلت المظلومة العقيلة زينب تجول تنظر تارة هنا تارة هنا تبحث الأطفال طفلة طفلة يتيمة يتيمة إلى أن لم تجد فاطمة الصغرى من بين اليتامى من بين الأطفال. أخبرت ابن أخيها زين العابدين قال: عم زينب ابحثي عنها. قالت: كيف أبحث عنها والصحراء كبيرة ممتدة والبراري مقفرة؟ قال: عم زينب انظري إلى رأس والدي إلى أين متجه، انظري إلى عيون أبي عبد الله، انظري إلى نظر أبي عبد الله، إلى أين نظره، إلى أين عينه، إلى أين رأسه متجه، اتجهي في ذلك النظر. أقبلت إلى الرأس الشريف نظرت إليه ثم توجهت إلى جهته نادت: رقية بني كلميني، فاطمة أجيبيني. وهي لا تجد لها أثرا إلى أن رأتها تنام على حر الرمال. اتصور طفلها طفلة مسيرة طويلة أمضها العطش والظما، لعبت على متونها السياط، تكشر وجهها من حرارة الشمس، يبست شفاهها من شدة العطش، أنهكها التعب، نامت على حر الثرى. أقبلت العقيلة زينب أخذتها تريد أن تضمها إلى صدرها تريد أن تحتضنها، كأني بها هومت عيناها فرأت في منامها امرأة وهي تمسك بهذه الطفلة وتحتضنها إلى صدرها. قالت: يا أمة الله أعطني طفلتنا هذه أريد أن أخذها. قالت المرأة: لا أعطيك إياها، كيف أسلمها لك والقوم يضربونها، كيف أسلمها لك والقوم يؤلمونها؟ قالت: يا أمة الله ما وجدت امرأة في هذا البلاد ترحمنا وتبكي لأجلنا، إن القوم لا يرحموننا، ناوليني طفلتنا هذه. أبت عليها وإذا بالمرأة تقوم ترفع الستار عن وجهها تنظر إليها تقول: بني بني زينب أنا أمك فاطمة الزهراء. التفتت إليها قالت: أمه أمه قتلوا رجالنا راكبا إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع محيلا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لا خلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشط فرايتي لو انحاب يا حسين يمك انا رجال بفادي لضمك ايه والله انا رجال بفادي يا ضم يا ويك واستروحك يا ابني وشمك وصريعا عالج الموت بلا شد لحيان يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم خصوصا المرضى المنظورين فرج عنهم واكشف غمهم وادفع همهم يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.